ويا اخواننا الراجح ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتوقع الوحي، ده الراجح، بدليل انه لما راى الوحي لاول مره شنو اصابه الروع، دخله الروع، صح ولا ما صح؟ وهكذا، وذهب الى ورقه ابن نوفل، فبالتالي الحجر كان يسلم عليه بالنبوه ويتردد. لما تم الاربعين ما جاءه الوحي، جاءه الوحي بعد ستة شهور واثناشر يوم. جاءه الوحي بعد كم؟ بعد ستة أشهر وكم؟ واثناشر. في الستة شهور دي يرى رؤيا، ما من رؤية يراها إلا وتأتي مثل فلق الصبح، طوال تجي ستة شهور رؤيا. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزء، من ستة وأربعين جزء من شنو؟ من النبوة، لأن النبوة 23 سنة، والسنة فيها كم ستة شهور؟ فيها 12، فيها كم ستة شهور؟ اثنين، اثنين في 23 بكم؟ ستة وأربعين. دي النقطة دي واضحة ولا ما واضحة؟ أي نعيدة، إنه هو أصلا بعد الأربعين ستة شهور يرى رؤى، أي رؤية يراها حق. شاف فلان ده مات، يصبح الصباح طوال يموت، ما في أي حاجة يشوفها، أي حاجة يشوفها تحصل على مدى ستة أشهر. هذا بعد التحنث والتعبد، كويس. وفي هذا العام تحنث، وأثناء تحنثه جاءه جبريل. في الستة شهور دي جبريل جاء في 12 يوم، في الستة شهور دي يرى رؤى كل حق. بقى الرؤية الحق جزء من كم؟ من 46 جزء من النبوة. ليه 46 جزء من النبوة؟ ليه ما يكون 50؟ لأن النبوة كم؟ 23، والرؤية الصادقة استمرت كم؟ 6 شهور. فالرؤية الصالحة والصادقة جزء من 46 جزء من شنو؟ من النبوة. الكلام ده أخواننا واضح ولا ما واضح؟ واضح مش كده؟ طيب يبدو انه احسن نكتفي بهذا القدر. الدرس القادم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار عندما جاءه الوحي، وهذه اشرف لحظة في تاريخ الانسانية والخلق جميعا، لحظة جاءه الوحي دي في الغار، هذه اشرف لحظة في التاريخ كله، لأن الوحي انقطع زمن، آخر عهد الوحي بالبشر في زمن عيسى عليه السلام. شوف الانقطاع الطويل ده، كويس. بعد ذلك جاء الوحي ونزل الوحي، وهذه أشرف لحظة لأنها بداية ارتباط الأرض بشنو؟ بالسماء قيما، ووضع الموازين العادلة، وبداية الوحي وانطلاقة النبوة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه،